السيرة غزوة بدر الكبرى، وملخصها عند ابن كثير مع التنبيه على مواضع الضعف في بعض ما ورد، فهي الوقعة العظيمة التي فرق الله عز وجل فيها بين الحق والباطل، وعز الإسلام ودمغ الكفر وأهله. وذلك أنه لما كان في رمضان من هذه السنة الثانية بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عيراً مقبلة من الشام صحبة أبي سفيان صخر ابن حرب في 30 أو 40 من قريش، وهي عير عظيمة تحمل أموال كثيرة لقريش. فندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس للخروج إليها، وأمر من كان ظهره حاضراً بالنهوض، وخرج في 310 رجلاً، واستأذن ناس أن يذهبوا ليحضروا ظهورهم من العوالي فأبى إلا من كان ظهره حاضراً. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم لثمان خلون من رمضان. إيش معنى خلون؟ دخل رمضان ولا قبل رمضان؟ دخل رمضان، خلون من رمضان، واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم. ثم لما بلغ الروحاء رد أبا لبابة ابن عبد المنذر، فصار هو العامل على المدينة، وما كان معه خيل النبي صلى الله عليه وسلم إلا خيل للمقداد وخيل للزبير ابن العوام، وعنده من الإبل 70 بعير يعتقب الرجلان عليها، والثلاثة يعتقبون على البعير، هذا يركب وهذا ينزل. ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير، وراية إلى علي بن أبي طالب، وراية أخرى إلى رجل من الأنصار، وكانت الراية راية الأنصار عند سعد بن معاذ، وجعل على الساقة قيس بن أبي صعصعة على الساقة يعني مؤخرة الجيش، وسار صلى الله عليه وسلم. فلما قرب من الصفراء، وهي وادي الصفراء من ناحية المدينة كثير النخل والزرع في طريق الحاج، سلكه النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة، بينه وبين بدر مرحلة واحدة، قال هو فوق ينبع مما يلي المدينة، فوق لما يقول لك مما يلي يعني أقرب للمدينة، وينبع هذه تعتبر هي ساحل المدينة، بينه وبين المدينة 200 كيلو ينبع. فكان على العير أبو سفيان، ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الصفراء بعث بسبس ابن عمرو الجهني عينا ينظر عن موقع العير وأين ذهبت. فسمع أبو سفيان بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقصده، فاستأجر ضمضم بن عمرو الغفاري إلى مكة صائحا ينذرهم أن محمد يريد عيركم، فبلغ الصريخ أهل مكة فنهضوا كلهم للدفاع عن عيرهم، وكان عندهم حنق على رسول الله صلى الله عليه وسلم عما صنع في القافلة الأولى، كان عندهم حنق على النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أبو لهب لم يخرج من أشرافهم، لم يبقى من أشرافهم إلا أبو لهب، وأخرج بدلا منه رجل كان عليه دين، فخرج بدلا من أبي لهب، خرجوا بطرا ورئاء الناس كما وصف الله عز وجل. والعير السابقة ما حصل في عمرو ابن الحضرمي لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه سرية وقتلوه، وعابت قريش أن هذه السرية قتلت في الشهر الحرام ورد الله عز وجل عليهم، فكان عندهم حنق من تلك الساعة، وجمعهم الله على غير ميعاد. قال رب العزة: ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خروج جيش من مكة، جيش قريش، استشار أصحابه، فتكلم المهاجرون فأحسنوا، وتكلم المقداد فأحسن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يردد: أشيروا علي أيها الناس. فقال سعد بن معاذ: لعلك تريدنا يا رسول الله، والله لو بلغت بنا برك الغمام لسرناه معك. وقال مثل هذا الكلام مقداد كذلك، قالوا، تشابه كلامهم في التسليم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يسير بهم حيث شاء، حيث شاء صلى الله عليه وسلم. ورد في مسلم رواية أن القائل بذلك سعد بن عبادة، وابن حجر لم يرتضي هذا، اعتبر هذه الرواية شاذة، لأنه قال سعد بن عبادة لم يكن قد شهد بدرا، لكن قال لعل الاستشارة تكررت، كما ظاهر رواية مسلم أن الاستشارة كانت في المدينة، وظاهر الروايات هذه أنها بعد أن خرج، فلعل الاستشارة تكررت، فتكلم سعد بن عبادة في المدينة، كان ممن تكلم، ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم تكلم سعد بن معاذ والمقداد في آخرين، وقال: سيروا وأبشروا فإن الله وعدني إحدى الطائفتين. هذه الرواية يعني فيها ضعف، فيها ضعف، لكن القرآن يدل أن رب العزة بشر نبيه بإحدى الطائفتين، بإحدى، وهم كانوا يتمنون كما في القرآن العير، ورب العزة يريد أعظم من العير، يريد أن يذل الشرك وأهله. ثم لما قرب من بدر أرسل عليا وسعدا والزبير كذلك ينظرون في ماء بدر، فقيل أنهم سمعوا جاريتين تطلب إحداهما من الأخرى دين عليها، قالت: أعطني ديني. قالت: غدا سيصل العير، وإذا وصل العير عملت عندهم وأعطيتك دينك. فأخذوا من هذا الخبر أن العير قادم إلى بدر ورجعوا، فجاء أبو سفيان سبق العير فسأل: هل من أخبار عن محمد؟ فقالوا: لا، لا خبر، إلا أن هناك كان ثلاثة من النفر ذهبوا. فذهب أبو سفيان، قالوا، ونظر إلى بعر الإبل، روث الإبل، فرأى نوى، قال: والله هذا نوى يثرب، هؤلاء أصحاب محمد. فغير طريق العير إلى الساحل، لم يأتي إلى بدر، وأرسل إلى قريش أن العير قد نجا فارجعوا. فأبى أبو جهل، قالوا: والله لا نرجع حتى نصل بدرا ونمكث فيها ثلاثا، نشرب الخمر وتضرب على رؤوسنا إيش نقول؟ القينات، يعني بالدف، ويريد بذلك الكبر والفخر. أخذوا الصحابة الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم عبدا، هنا في الرواية عبدين، لكن الرواية التي في الصحيح عبدا، فأخذوه أسيرا، وكان على رواية لقريش، رواية يعني ما يستقى عليه. فقالوا له أين القافلة؟ كانوا يتمنون كما ذكرنا القافلة لأنها أسهل في النوال. قال لا علم لي بالقافلة، لكن هذا أبو جهل وفلان وفلان، سمى صناديق قريش، لا علم لي بأبي سفيان، لكن هذا أبو جهل، فيضربونه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، فيضربونه، فإذا تركوه فيقول لهم هذا أبو سفيان إذا أوجعه الضرب، فإذا تركوه يقول لا علم لي بأبي سفيان، هذا أبو جهل وفلان وفلان، لصناديق قريش. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قال والله إنه إذا صدقكم ضربتموه، وإذا كذبكم تركتموه. ثم سأله عن قريش كم عددهم، قال لا علم لي. قال كم ينحرون، قال يوما ينحرون 9 ويوما 10. قال القوم، النبي صلى الله عليه وسلم قال القوم ما بين 900 إلى 1000. فطبعا رجع من قريش الأخنس بن شريق، هذا من بني زهرة، ورجع معه زهرة قاطبة، قبيلة زهرة التي ينتسب إليها الإمام الزهري، رجعت قاطبة، إلا عما أبيه مسلم، هو محمد بن مسلم بن تدرس، عما مسلم لم يرجع، ومات في بدر كافرين قتلا. طبعا تواجه الجيشان مع النبي صلى الله عليه وسلم 310، وقريش كما ذكرنا عددهم من 900 إلى 1000، وبني لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريش، في بعض الروايات فيها ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل أدنى ماء، فقال له الحباب بن عمرو يا رسول الله منزل أنزلك الله فيه أم هي المكيدة والحرب؟ قال لا، بل هي المكيدة والحرب. قال فهذا ليس بمنزل، لكن أرى أن تقرب إلى أدنى المياه من قريش وندفن ما غبر ما وراءنا، نغوره. فصنع النبي صلى الله عليه وسلم ما أشار إليه، وأنزل رب العزة المطر، وثبت للمسلمين الأرض، وبنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريش يكون فيها، وبقي معه في داخل العريش أبو بكر الصديق، لم يبقى معه غيره. سعد معاذ بقي بباب العريش، وهذه العريش يعني نستطيع أن نسميها غرفة عمليات، يوجه النبي صلى الله عليه وسلم المعركة ويقرر قرارات سير المعركة. ومشى النبي صلى الله عليه وسلم في موضع المعركة فأشار بيده، ما يشير موضع يقول هذا مقتل فلان هذا مقتل فلان، فما أشار في موضع من مقتل أحد من قريش إلا مات في نفس الموضع. وأقسم الصحابة قالوا والله ما تجاوز أحدهم موضعه الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بات رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الليلة عند جذم شجرة، جذم يعني بمعنى أصل شجرة، كانت ليلة الجمعة، ليلة 17 من رمضان. فلما أصبحت وأقبلت قريش يدعو الله عز وجل، وقال اللهم هذه كتائب قريش، اللهم أن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، ويدعو الله عز وجل، وبدأت المعركة. قبل ذلك رام حكيم بن حزام، يعني رام بمعنى حاول، حكيم بن حزام أسلم بعد ذلك في فتح مكة، حكيم بن حزام ابن أخ لخديجة وعتبة بن ربيعة، رام أن يرجع قريش ولا تقاتل، حتى قال عتبة يا قوم اربطوها في رقبتي، يعني معنى كلامه اربطوها فيّ وقولوا عتبة جبن وتعلمون أني لست بأجبنكم. فقال أبو جهل ما أرى الفزع إلا ملأ صدرك، الجبن قد ملأ صدرك. قال أنا أجبن يا مصفر أسته؟ فخرج عتبة قال هل من مبارز؟ عتبة وشيبة وربيعة. فخرج إليهم نفر من الأنصار، عبد الله بن رواحة. انتبهوا لما تقول عبد الله بن رواحة، لما يتهم بن رواحة بقصة أنه جبن من يهودي هذا كذب. فكان صاحب راية أرسله النبي صلى الله عليه وسلم بعد جعفر وزيد عبد الله بن رواحة واستشهد، وهنا خرج في المبارزين مع ثلاثة، عوف ومعوذ ابني عفراء وعبد الله بن رواحة. قالوا من القوم؟ عتبة وشيبة. قالوا من الأنصار؟ قال كفء، لكن إنما نريد أبناء عمنا. فخرج علي والزبير وعبيدة من قريش من بني هاشم. حمزة وعلي وعبيدة فتواجهوا. فحمزة وعلي كل منهما قتل قرينه، أما عبيدة تخالف مع قرينه ضربتين، فكل منهما يعني جرح الآخر وقطعت رجل عبيدة. فذهب حمزة وعلي على صاحب عبيدة فقتلا. وهذه الآية نزلت فيهم، هذان خصمان اختصموا في ربهم، يعني وإن كانت مكية سورة الحج لكن يدخلون فيها ممن يكونون مقصودين بها. ثم حمي الوطيس واشتد القتال ونزل النصر، واجتهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعاء حتى سقط برده، وجاء أبو بكر وأرجعه قال كفاك مناشدتك ربك إنه منجز ما وعدك يا رسول الله. عطف على النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فقال أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل وعلى ثناياه النقع الغبار. فحصل النصر، والشيطان كان في صورة سراقة ابن جعشم، كانوا يخافون قريش من بني مدلج، وسراقة من بني مدلج طمأنهم قال أنا معكم ولن تضركم ولن تغدر بكم بنو مدلج. لكن صورة شيطان هو نفسه غررهم، ليس سراقة، إنما الشيطان في صورة سراقة. فلما رأى الملائكة قال إني أخاف الله، ففر الشيطان وغدر بهم وقتل صناديد قريش. أبو جهل قتله معاذ بن عمرو بن الجموح، وتمم عليه عبد الله بن مسعود جز رأسه، حتى كان في آخر رمق يقول أخزاك الله يا عدو الله. فقال أبو جهل أعمد من رجل قتلتموه؟ أخبرني لمن الدائرة اليوم؟ قال قلت لله ولرسوله، لله ولرسوله. في بعض الروايات حديث هذا فرعون هذه الأمة أبو جهل. ومكث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، وكان إذا غزا ناس مكث في عرصتهم ثلاثا، ثم سار إلى القليب بعدما أمر بالجثث أن ترمى في قليب بدر، وقال ناداهم بأسمائهم يا أبا جهل، يا عتبة وشيبة ابن ربيعة، يا أمية بن خلف، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. وجعل على المغانم عبد الله بن كعب بن عمرو النجاري قسم المغانم النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ الصفراء وقتل النضر بن الحارث صبرا لكثرة فساده، وكذلك عقبة بن أبي معيط أمر بضرب عنقه، واستشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في الأسرى، فأشار أبو بكر بالفداء وأشار عمر بقتلهم، فهوى النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر، فأنزل الله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، عاتبه معاتبة ثم رخص له أن يفعل بهم في الأسرى بعد ذلك ما يشاء، لكن عاتبه ربه أن هؤلاء إذا كانوا قوة للكفار لابد أن يقتلوا، لا يكون مفاداة ولا يكون أسر إلا إذا كان هناك ضعف في الكفار، ورخص رب العزة لنبيه أن يفعل بعد ذلك بعد أن عاتبه أن يفعل بالأسرى ما يشاء، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم منصورا. كما ذكرنا عدة أهل بدر من المسلمين 310، كان من المهاجرين 86 رجلا، من الأوس 61 رجلا، من الأوس 61 رجلا يعني 61 رجلا، والخزرج 170 رجلا. من أكثر الأوس ولا الخزرج؟ خزرج. قيل أن الأوس كانت بيوتهم في عوالي المدينة لذلك قل عددهم، وإلا ابن كثير قال هم أشد من الخزرج وأصبر عند اللقاء، لكن قال منازلهم في عوالي المدينة لذلك خرج الأكثر من الخزرج والكفار كما ذكرنا. وأما عدة من شهد بدر يعني من حيث تسميتهم هذا في خلاف، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أسهم لأناس ما حضروا، عدتهم 6 منهم عثمان بن عفان لأنه كان يمرض ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتل من المسلمين يومئذ 14 رجلا، 6 من المهاجرين و6 من الخزرج و2 من الأوس. أول قتيل مهجع مولى عمر بن الخطاب، وقيل رجل من الأنصار اسمه حارثة ابن سراقة، وقتل من المشركين 70 وأسر منهم مثل ذلك. فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من شأن بدر والأسرى في شوال، يعني انقضى رمضان. هذا بالنسبة لغزوة بدر الكبرى، خلاصة لها. إيش؟ أين ذكرنا صحيح أن واحدهم كان هو يعني صاحب الطعنة التي قتلته، لكن أجهز عليه عبد الله بن مسعود.